خلاص. كيف حال شيخ خالد؟ يلا شيخ، كيف حالكم جميعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا الله طلاب وطالبات العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما والتفرق بعده معصوما، وأن ينفعنا بما نسمعه ونقوله، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب. ثم أما بعد، فهذا الدرس هو في النوازل الأصولية، والمراد منه جمع بعض المسائل الأصولية التي هي بمثابة النوازل في هذا العصر، ودراستها بشيء من البيان والإيضاح، خصوصا أنها أصبحت يعني مثار جدل عند طلبة العلم وعند غيرهم من المثقفين، وربما أنه جرى الكلام فيها إلى العامة نتيجة ما يطرح في وسائل الإعلام من تقريرات وكأنها مسلمة، فشوشت على العامة فيها، وهي في الأصل قضايا تأصيلية أو قضايا في أصول الفقه. ولذلك يعني نحاول في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى أن نأتي على بعضها، ولعل البعض يدل على الكل بقدر المستطاع، والله المستعان عليه التكلان. أولا نبدأ بما المراد بالنوازل الأصولية. النوازل في اللغة جمع نازلة، جمع نازلة، اسم فاعل من نزل ينزل إلى حل، ومنه نزلت بفلان نازلة أي حلت به. وسميت المصيبة نازلة لأنها تحل فجأة، ولذلك من معنى النازلة المعنى الوقوع شيء القوي أو الثقيل أو غير المتوقع الذي ينزل على الإنسان كالمصيبة. والنوازل في الاصطلاح المسائل الواقعة جديداً وتتطلب اجتهاداً لاستخراج أحكامها، مسائل واقعة لم تكن واقعة من قبل تتطلب اجتهاداً لاستخراج أحكام لها. وهذا بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم للنازلة الشرعية. ولذلك كل مسألة جدت عند قوم، كل مسألة جدت عند قوم من أهل الفنون لم تكن مسبوقة باجتهاد أو مسبوقة بحكم سابق، فإنهم يعتبرونها نازلة. والنوازل خلاف المتوقعات، فإن المتوقع من المسائل هو الذي يظن حصوله، يظن حصوله ولما يعني لم يقع. ومن المعلوم أن ما يظن حصوله أو يغلب على الظن حصوله ولم يقع، يجب على العلماء أن يبادروا إلى إلى الاجتهاد فيه وبيان حكمه حتى لا يأتي إلا وقد درس أو تدارس أو اجتهد العلماء في حكمه. فكيف بالوقاء؟ فكيف بالذي يقع؟ ولا يجوز أيها الإخوة حمل كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين في إنكار السؤال عما لا يقع على عمومه، لا يجوز هذا، فإن حمله على عمومه يعني أن يستشري المنكر أو الحادثة في الناس خلية عن الحكم. فإنه من المعلوم أن إنظار المسألة لحين وقوعها معناه أنها ستمضي سنون، ولما يخرج العلماء بحكم لها من خلال الاجتهادات سواء الجماعية أو الفردية. إنما كلام أهل العلم من الصحابة وغيرهم هو محمول على أمرين: على التكلف، ونهينا عن التكلف، وعما يغلب الظن على عدم وقوعه، وحينئذ يرون هذا الشغال بما لا ينفع. أما استشراف المسائل قبل وقوعها مما يغلب على الظن وقوعه فإن هذا من العلم الشرعي وهو من العبادة، وهو من العبادة. فالافتراض هو نوعان: افتراض متكلف أو في ما يغلب على الظن أنه لا يقع، فهذا مذموم، وهذا هو الذي جاء به: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، دعوني ما تركتكم. وما ورد عن الصحابة كحذيفة وغيره قال: أوقع هذا؟ قال: لا. قال: فأجمنا حتى يقع، أي أرحنا حتى يقع. فهذا محمول على هذا. أما ما يغلب على ظن وقوعه فإن السؤال عنه والبحث عنه واجتهاد العلماء فيه قبل أن يقع هذا من الشرع. ولذلك لو تأملنا السنة النبوية ورأينا أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قوله: أرأيت، يقول للنبي: أرأيت إن كان كذا، أو أرأيت إن كان كذا. هذا يدل على ماذا يا طلبة العلم؟ أنهم يسألوا عن شيء لم يقع، افترضوه بالأرأيت. فلما كان من المعلوم تحققه أو يبلغ الظن تحققه لم يمكن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجابهم: أرأيت إن عدي علي؟ قال: إن شد الله. لما قال قاتل وقتل فينا قال: أرأيت إن عدي علي؟ يفترض مسألة، قل لا. سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم عن الدجال: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ويوم كيومك، وهذا وقوع الدجال لم يحصل، ماذا قال الصحابة؟ يا شيخ خالد، سألوا عن الصلاة فيه، صح؟ مع أنه لم يقع، لكنه لما كان يغلب على الظن أنه يقع فضلا عن ما يجزم به أو وقوعا، صح السؤال، مع أنه ربما يغلب على الصحابة أنه لا يحدث في زمنهم، يعني، لكن افتراض المسائل في هذا مما يتأكد. هذا أيها الإخوة فيما يغلب على الظن أنه سيقع ولما، فالنوازل آكد لأنها وقعت، لأنها وقعت. فإذا كان هذا الخلاف متوجه فيما لم يقع من المفترضات أو المتوقعات، فيستشرف طالب العلم المستقبل فيها فيبحثها بناء عليه ويكون في عبادة وقربة، فكيف بما وقع من النوازل؟ ولذلك هذا الذي يفارق فيه النوازل المتوقعات، أن المتوقعات يغلب على الظن أنها ستقع ولما، والنوازل وقعت، والنوازل وقعت، ولذلك هي أحرى بأن تعلم وأن يجتهد فيها. مصطلح النوازل يا إخوة قديم، حتى عند السلف كانوا يستخدمون النوازل بهذا المعنى. فمثلا الإمام البيهقي يقول: وكان، يعني الإجماع، أحد طرق الأخبار الأربعة، وهي كتاب الله، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم القول لبعض أصحابه، ثم اجتماع الفقهاء. يعني الآن حصل الأدلة، قال: فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. حمك الله، واضح استشهاد البيهقي، بل قبل هذا واضح استعمال البيهقي لمصطلح النازلة. وكان يعني الإجماع طبعا أحد طرق الأخبار الأربعة، وهي كتاب الله، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القول لبعض أصحابه، ثم اجتماع الفقهاء. فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربع الأخبار فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا شهد الرأي. نحن نسأل الآن نقرر كيف تعالج النازلة، لكن نستشهد على استخدام مصطلح النازلة وأنه قديم. ومن ذلك قول الإمام الخطيب البغدادي: فيجب على العالم إذا نزلت به نازلة أن يطلب حكمه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينظر في منطوق النصوص والظواهر ومفهومها، وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره. طيب، الغالب عند طلبة العلم أن استخدام لفظ مصطلح النوازل إنما هو في القضايا الفقهية، وهي القضايا الفرعية الجزئية الحادثة، خصوصا في التعاملات والعادات، وليس في العبادات. قد توجد النوازل في العبادات، ليس في أوصاف العبادات ذاتها، وإنما فيما يطرأ عليها من أوصاف المكلفين فيؤثر في العبادة صحة وبطلالا. فليس المراد نوازل في ذات العبادة ينشأ جزء من عبادة جديد، لا، وإنما تصرف للمكلفين جد، فيبحث هل هو مؤثر في ذات العبادة، وأول المعاملات من المعلوم، من المعاملات باعتبار أن الشارع قعد القواعد العامة لها، ولم يحصرها، فهي متجددة بتجدد الأعصار والظروف والثقافات والتواصل الاجتماعي مع الآخرين وما يستحدثه الناس من أمور دنياهم مما يحتاجون إليه. ومثله النوازل الطبية فيما يعرض للناس من أحكام في قضايا طبية متعلقة بالتطور الطبي ومما يستحدثه من قضايا تحتاج إلى نظر فقهي أو نظر شرعي عام من حيث جواز التطبب بهذا أو بهذه الوسيلة أو عدمها إلى آخره. كل هذه هي الغالب في مصطلح النوازل في القضايا الفقهية. يرد السؤال يعني هنا بشكل كبير جدا: الأصول أصول ليست، لا يتفرع منها شيء من ذاتها، يتفرع منها فروع. فإذا سلمنا أن الفروع يكون فيها نوازل، فكيف الأصول يصير فيها نوازل؟ أو كيف قلتم أن الأصول يكون فيها نوازل؟ ولا سؤال غير؟ نعم، لا شك أيها الإخوة أن هذا كلام وجيه، بمعنى أنه يندر أن تجد نازلة أي قضية أصولية تؤثر في القضايا الأصولية وهي نازلة، وإن كان هذا موجودا قليلا. يعني خذ مثال الاجتهاد الجماعي، هذه نازلة خاصة عندما يكون أصبح عملا منظما عن طريق الهيئات والمجامع، صح ولا لا؟ ثم انشغل العلماء هل قرارات هذه المجامع وقرارات هذه الهيئات وقرارات هذه أصبحت تعطى حكم قول الجمهور أو تعطى قول الأغلب أو تعطى قول أو تعطى الإجماع، فهذه هي نازلة، وإن كانت نازلة تطبيقية لا في تأسيس دليل شرعي، لكن الأعم الأغلب من النوازل في أصول الفقه عندما نطلق مفهوم النوازل، الأعم الأغلب منها وإن كان هذا موجودا هو محاولة علمية لاسترجاع انحرافات وردت على أصول الفقه خلال القرون. فإن أصول الاستدلال وأصول الفقه تشكلت في عهد في القرن الثالث استبدادا من القرن الأول والثاني من الكتاب والسنة ومن فهم الصحابة وفهم التابعين، واستقر هذا وثبت عليه الإجماع، ثم طرأت المتغيرات المنحرفة عليه منذ القرن الرابع إلى اليوم. فهنا النوازل بمفهومها الأصولي الأكثر دقة تحاول درء هذه الشبهات على التأصيل الشرعي ورد الأصول إلى الجادة الصحيحة والمنهج الصحيح في الكتاب والسنة. منذ نشأة الفرق الإسلامية البدعية وهي تمارس لنصرة مذاهبها وأقوالها أصول استدلال منحرفة، مثلا عند الصوفية تعظيم الرؤى والإلهام وعلى الكتاب والسنة، صح؟ مثلا هذا انحراف الاستدلال ولا لا؟ نعم. مثلا عند الرافضة تجد أن الانحراف يرد في قضية الاستدلال بالعترة وبقول الإمام المعصوم عندهم وتقديم الكتاب والسنة ولذلك أبطلوا كثيرا من قضايا الشرعية الكتاب، حتى قالوا إن الكتاب إذا خالف قول المعصوم فهو محرف، ولا عبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول علي، والإجماع لا عبرة به بأهل العلم، العبرة بأن يكون في قول المعصوم، فهو الحجة حينئذ بقول الجميع ولا بقول المعصوم؟ بقول المعصوم ذاته. والمعتزلة نشأ عندهم انحراف في تقديم العقل على النقل أخذا من أقوال الفلاسفة في هذا الجانب. هذا الانحراف يا إخوة لم يكن في عصر واحد فقط، بل هو متشكل على مر العصور الإسلامية، بدءا من أول فرق ظهورا من الخوارج مرورا بالقدرية وحتى اليوم. ومن العجب أيها الإخوة الذي يجب على طالب العلم أن ينتبه له أن جميع الانحراف في قضايا الأصول والاستدلال منذ القرن الثالث إلى قبل 60 سنة أو 100 سنة كلها توجه الانحراف في أصول الاستدلال للقضايا العقدية، للقضايا العقدية، باعتبار أنهم يرون أن هذه قضايا كلية قطعية قد لا تثبت بخبر واحد، لا تثبت بالنص في المعارض للعقل وإلى آخره، صح؟ هذا كان منذ بداية الانحراف إلى اليوم هو السائد. أما في هذه الأعصار فلا، هذا الانحراف أصبح يوجه توجيها مباشرا لكل الإسلام، حتى في العبادات، حتى في المعاملات، بل حتى في الأخلاق، بل حتى في السلوك، بل في كل الشأن. فصار المنحرفون في الاستدلال المعاصر أسوأ من شيوخهم الأولين، فصار أصحاب الانحراف المعاصر أسوأ من شيوخهم الأولين. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر إن بعض الذين صار عندهم انحراف عقدي من المتقدمين، طبعا بالإضافة إلى ما نقرره في قضية القضايا يعني في قضايا العقيدة فقط دون العبادات، ويجتهد كثير من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، هم حنفية ولا شافعية ولا مالكية ولا حنابلة، بمعنى أنه في العبادات ما أثر هذا، ما أثر في هو تعلقهم بهذه الانحرافات القضايا العقدية. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يعتذر لبعض المتقدمين بما لا يصح اعتذارا للمتأخرين أبدا، وهو أن بعضهم أتي من باب التقليد أو من باب صلاح النية والجهل ما فسدت به عقيدته وإن كان هو مريد للخير. واضح؟ ها؟ واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام مثلا خطأ كثيرا من أقوال الأشاعرة واعتذر لهم، ليس اعتذار بأنهم على حق، لا، اعتذر بأنهم أرادوا الحق ووهموا وأخطأوا وقلدوا ولم يستبين لهم القول وإلى آخره. ونحن يجب يا طلبة العلم أن نفرق بين يرحمك الله بين الإعذار وقبول القول، ولا لا؟ بعض الناس يقول إن شيخ الإسلام مثلا اعتذر للرازي في بعض الأمور، هذا ما يلغي أن الرازي كان على خطأ عظيم، صح ولا لا؟ ما يلغي مثلا، أو اعتذر للآمدي وأثنى على الآمدي كثيرا أيضا، هذا ليس معناه أن الإمام الآمدي عليه رحمة الله أن قوله حق وقرأ في كتبه وآمن بكل ما يقول، لا، ليس كذلك. إنما العدل في منهج أهل السنة والجماعة يقتضي الإنصاف وبيان الحق بالذي لساني والذي عليه. بكل حال الانحراف في المدارس المتقدمة يخالف المدارس المعاصرة في كثير من الأمور، ولعل يعني من أبرزها مثلا قضية النية والقصد، فإن الأولين هم أشتات، منهم من هو متعمد لينقل هذه الفيروسات من الفلاسفة المتكلمين للطعن في العقائد، ومنهم من كان النية صالحة وأراد تعظيم الله عز وجل فأخطأ في الطريق، بينما المنحرفون المعاصرون في الغالب كلهم أصحاب نوايا فاسدة، لأنهم يريدون هدم الدين وإسقاط الدين، ولذلك طبقوا هذه القواعد كلها ليس في باب العقائد بل في كل أحكام الشريعة. أيضا مما يخالف فيه المتقدمون والمتأخرون الاستقاء والمصدر، فإن الأولين في الانحراف القضايا الرسولية المتقدمون كان استقاءهم في الغالب من الفكر الفلسفي والكلامي، ولذلك دائما تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن مكمن الخلل عند الرازي وأمثاله هو أنهم تعلموا الفلسفة والمنطق فأرادوا أن يحاكموا قضايا الشريعة إليها، بسبب أنهم قالوا أنه لا يجوز أن يكون مثبت شيء من نفسه، فهذا دور، كيف تسير على قضية شرعية بدليل شرعي، قالوا هذا دور، أو على قضية أصولية بدليل نصي، قالوا هذا دور. إذن من أين يأخذونها؟ من المنطق، من الفلسفة، من علم الكلام. ولذلك يقول أن هذا هو الذي أوقع هؤلاء في هذا الخلل وهذا الخلط وهذا الخطأ. طيب، المتأخرون لا شك أنهم أخذوا من المنطق ومن الفلسفة وعلم الكلام، هذا يقينا، لكنهم كانوا أسوأ باتخاذ مصادر أخرى زيادة، فاتخذوا مثلا من المستشرقين الفكر الاستشراقي، والفكر الاستشراقي معلوم أنه ممتدة جذوره في أصلها لهدم لمعرفة الدين الشرق ومذاهبه وتوجهاته الفكرية والاجتماعية والنفسية، وكثير منهم كانوا مشروعهم هو التقويض للإسلام من خلال إثارة الشبه، وخاصة في باب الأدلة. ولذلك مثلا عندما تتأمل كثير من كتابة المستشرقين في موقفهم من القرآن مثلا كمثال، يعني نحن نضرب أمثلة، تجد أن المستشرقين هنا يعرضون لشبه يعني إبليس ما استطاع أن يصل إليها صراحة. ثم تجد أن المستغربين أو هدام الشريعة المعاصرين يفرحون بها ويطيرون بها فرحا. يعني مثلا خذ مثال، يعني يقولون، يعني يتكلمون عن حجية القرآن في قضية الخلاف في عدد السور، وهذا أمر معروف يعني ما يحتاج أن أتكلم عنه. يحتجون بالقرآن بالنسخ، وأنه يعني وهذه هي نشبة اليهود والمشركين الأولى، بأنه كيف يعني تزيل من حكيم حميد يقول لنا افعلوا ثم يقول لنا لا تفعلوا، هذا بداء وهو ظهور بعد خفاء وإلى آخره، فيحتجون بهذا. أما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم. لكن أهل الزيغ الذين يبحثون عن زلات الشريعة تجد كثير منهم بالكتاب والمفكرون تجدهم يضربون على وتر النسخ، إما بإبطاله بالكلية أو باستغلاله بالتشكيك بالقرآن. تعدد القراءات نفس القضية، تعدد القراءات كيف يكون من واحد ويتعدد، يقولون هذا. مثلا وجود التعارض بين الآيات، يقول كيف يكون متعارضا، كيف يكون من الله عز وجل وهو فيه تعارض، ويغفلون عن ما هو التعارض الموجود في الكتاب، وأنه موهم وأنه من ذات العلماء وليس من أصل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يتغفلون عن هذا. وجود المحكم المتشابه أيضا، تجد المستشرقين يتكلمون عن هذه القضية ويسيبون فيها للتوهين من الاحتجاج بكتاب الله عز وجل. الشاهد هنا الذي أريد أن أقرره هو أن الانحراف في الفكر التأصيلي المعاصر غلب على فكر المتقدمين، إلى إضافة مصادر أخرى من المدرسة العلمانية والليبرالية والاستشراقية وإلى آخره، زادوا على القوم. من الفروقات بين المبتدعة الأولون والمبتدعة المستدلون الآخرون أن المتقدمين حصروا المتأثر في القضايا الاستدلالية المنحرفة على قضايا يغلب عليها القضايا العقدية، بينما المتأخرون حملوها إلى الشريعة كلها. لا، ليس فقط هذا، بل وحملوها دلائل كثيرة جدا لا يحلم بها لا المعتزلة المتقدمون ولا إبليس ولا غيره. نعم، من التوهيل النص. ولذلك مثلا واستوردوها من مدارس كمدرسة الحداثة وما قبل الحداثة وما بعد الحداثة والليبرالية والعلمانية وغيرها. يعني مثلا القول بتاريخية النص. ما المراد، ما معنى القول بتاريخية النص؟ معناه أن النص القرآن والسنة مقدس لذاته لحروفه، واضح؟ لكن دلالته على حكم تتفاوت من تاريخ إلى تاريخ ومن ثقافة إلى ثقافة. بمعنى أن الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذه فآية قدسية بحروفها، قدسية بحروفها، لكن معناها قالوا يخضع للتاريخية. فربما أن الصحابة فسروها لبيئتهم ولطبيعتهم ولما يرونه من مشاهدة اجتماعية. ممكن في القرن السابع يختلف الوضع، فيمكن أن تحمل على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه الصحابة. ممكن بالقرن الرابع عشر ولا تخضعنا بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض، هذا ممكن يصح القرن الأول، لكن في عصر الانفتاح، في عصر المرأة كيان بالمجتمع، لا، يجب أن نقرأ الآية. شوف يعني من باب الحيل هم لا يوهنون لك الآية، لكن يقول يجب أن نقرأها قراءة جديدة تتناسب مع الواقع. أكبر مفاسد هذا لمن تأمل ما هو؟ أمران، أبا أذكر بس مفسدتين وأنتم حكم عقولكم بطلبة العلم. الأولى إلغاء فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والتابعين للنص الشرعي، لأنه أصبح مرحلي مؤقت، صح؟ إلغاء، خلاص إلغاؤه. ثانيا يعني، وهذه أظنها يعني عظيمة ولا لا؟ طيب، الثانية هو أن فهم النص يخضع للشرع ولا للواقع؟ للواقع. إذا دينك الإسلام ولا الواقع؟ الواقع، بمعنى أن النصوص الشرعية هذه جردت عن كل شيء إلا ألفاظها، الواقع هو الذي يفرض المعنى الذي يريد ولا لا؟ هذه ترى ما قال بها المعتزلة ولا شاعرة ولا غيره، هذه بأخذها من الفكر الغربي. أنا قصدت، أنا مثلت بها للزيادة. النسبية، النسبية، النسبية يا أخي تعني أن النص نسبيته الدلالية يعني كله بحسبه، ولذلك قالوا قد تفهمت الآية على معنى وهذا على معنى وهذا على معنى وهذا على معنى، ما في شيء اسمه قطعي أو ظني بالآيات، حتى الظني اللي يقول به المعتزلة والجهمية ألغوه، يعني إن القضية قضية نسبية كل سنة يعني. ولذلك دائما تجد أن هؤلاء عندما يحججون في القنوات ويحججون في الإعلام، إذا قلت له قال الله عز وجل يقول لك أنا مؤمن بهذه الآية، وبعدين فتقول له معناها كذا وكذا، قال لا، اللي بيني وبينك الآية، أما معناها كذا لا، كل واحد يفهم على ما يريد. أدركتها أيضا يعني، تجد مثلا أن الاجتهاد يعني، ولذلك يقولون على هذه القضية إن القرآن والسنة كالنص الأدبي البشري المفتوح على جميع المعاني المحتملة. تأمل.